اللهم اغفر لها وارحمها يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يعني إيه صفيه يا جماعة؟ الصفي ده اللي كان ظهرك وسندك. الصفي ده ممكن يكون الاب، ممكن يكون الام، ممكن يكون الاب، ممكن يكون صاحب. الصفي ده اللي الحياة كانت صافية بسببه. الصفي ده اللي انت كان قلبك صافي ناحيته وبعده الحياة بقت كدر، الحياة بقت وحشة، الحياة بقت ظلمة. الصفي ده عند كل واحد مننا غير التاني. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اذا قبضت صفية من اهل الدنيا، يعني ده اللي دون مليارات البشر، ده اللي انت كنت بتصفاله، ده كان ظهرك وسندك، ده اللي كان مالي عليك حياتك، ده اللي بعد ما مات الدنيا بقت فراغ، ده اللي كان نفسيتك مليانة بحبه وقلبه قلبك مليان بحبه. اذا تخيل ربنا يرى اللي جوه قلبك واللي جوه نفسيتك. محدش عارف ده صفيك ولا لا، بس ربنا اللي يعلم، ربنا اللي ناظر جوه نفسيتك ويعلم الميت ده غالي عندك قد ايه، قلبك موجوع من جوه قد ايه، نفسيتك مكسورة من جوه قد ايه. يعني ربنا عالم بيك، يعني اكتر واحد عالم بيك في الوجود كله هو ربنا سبحانه وتعالى. اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنة. ما لعبدي المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم ايه احتسب. يعني احتسب يا جماعة، احتسب الصبر، الاحتساب غير الصبر. الصبر انا صابر يا رب، انما الاحتساب مش كده. الاحتساب ده مش مجرد كلمة، الاحتساب ده انك تبص للسماء وتقول: يا رب انا قلبي موجوع قوي بس انا راضي قوي، يا رب يا رب انا مكسور من جوايا قوي بس انا ماليش غيرك يا رب. الاحتساب ده انك في قمة الالم قلبك لسه مع ربنا. الاحتساب ده من الحساب، هو حد ساعة موت اغلى حد عنده في الدنيا قادر انه يحسب حاجة. الاحتساب ده عبادة في قمة الالم. الاحتساب ده هو اللي بيحول اكتر لحظة ضعف في حياتك، موت احبابك، للحظة من اقوى لحظات القوة في حياتك. لان كأن ربنا بيقول لك دي مش ده مش اللقاء الاخير بينك وبينه، ده انت لسه. عشان كده ما لعبدي المؤمن اذا عندي جزاء اذا قبضت صفية من اهل الدنيا ثم احتسب الا الايه الا الجنة. طب ليه ما فيش جزاء الا الجنة؟ زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، قال ان اذا اذهبت حبيبتي، لو ربنا خد عينين انسان فصبر واحتسب، الصبر غير الاحتساب، فليس له جزاء عندي الا الجنة. في ابتلاءات كده ربنا يعلم ان اجمل حاجة في الدنيا هي حبايبك. هي الدنيا لها معنى من غير حبايبك، هي الدنيا لها معنى من غير الناس اللي انت بتصفى معاهم وهم بيصفوا ليك، اللي قلبهم كله صافي ليك. فربنا يعلم ان الابتلاء ده صعب قوي، فربنا بيقول لك ايه؟ لو انت في الابتلاء ده كان قلبك موصول بيا مالكش عندي غير الجنة، مفيش حاجة في الدنيا كلها تعوضك الا الجنة. ثم احتسبه، يعني احتسبه يعني عرف ان ده مش اللقاء الاخير، عارف ان كل دمعة هتنزل من عيني ربنا هيديله عليها جنة عرضها السماوات والارض، عارف ان كل لحظة حزن في قلبه وكل شعور حزن في قلبه ربنا هيحوله له الجنة عرضها السماوات والارض، عارف ان ربنا هيحاسبه على ده وهيديله ثواب ده، والحسب ده اللي هو الكفاية، اللي هو يا رب مهما احبابي راحوا انت كفاية علي يا رب. مفيش حلقة العزاء عزاء الله، في ابتلاءات كده مفيش عزاء غير من ربنا. ابتلاءات الاصفياء اللي الدنيا بقت معكرة قوي بعدهم، اللي ما عادش فيه صفاء في الحياة بعدهم، اللي الحياة بقت وحشة قوي بعدهم. ما لعبدي المؤمن، ايش معنى عبدي؟ لان دي لحظة عبودية، اوعى تنسى انك عبد. عشان كده ربنا بيقول اذا قبضت صفية، قبضت يعني ايه؟ ربنا ما قالش اذا مات صفية، اذا قبضت ربنا بيذكرك انا اللي قبضت روحه، انا اللي قدرت ده، وبدام انا اللي قدرت ده يبقى كله رحمة وكله حكمة. اوعى تفتكر ان ده اللقاء الاخير، ده في جنة عرضها السماوات والارض، في لقاء بعدها بينك وبين احبابك. انت لو سمعت حبايبك الوقت، لو سمعت والدتك الوقت بتقولك ايه، لو سمعت والدك الوقت بيقولك ايه، لو بيقولك انا في نعيم لا تتخيله باذن الله سبحانه وتعالى، ولم يبقى لي شيء على وجه الارض الا دعائك الصالح. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. يقول لك الدنيا دي، الدنيا دي مش نهاية المطاف، الدنيا دي فانية. عشان كده ربنا بيقول ثم احتسب، ثم دي بيسموها في اللغة يا جماعة رتبة، انتقال رتب. يعني ايه؟ يعني انت لما بيموت حد من احبابك وقلبك يتملى يقين في ربنا ويتملى يقين في الجنة وتحتسبه على الله وتقول يا رب حول لي كل دمعة في عيني وكل ألم في قلبي لجزاء عندك، انت بقيت في رتبة تانية خالص عند ربنا، انت بقيت في مقام تاني خالص عند الله سبحانه وتعالى. ما لعبدي المؤمن، اللحظة دي لازم كل واحد فينا يفتكر انه عبد، ويفتكر ان يقول له يوم يقول الناس مات فلان مات فلان، ويوشك ان يقول الناس مات عمر. احنا كنا في جنازة الظهر وفي جنازة العصر. الله يغفر لوالدة اخونا محمد كمال يا رب، الله يجعلها من اهل الفردوس الاعلى، الله يجزيها كل خير على صبرها على الابتلاء وعلى مرضها، الله يجبر يعني خاطر اولادها انه يطمن قلبهم عليها يا رب، الله يرفع درجاتها في عليين. اللحظة دي لحظة عبودية يا جماعة، لحظة ان كله ابن عباس لما ابوه العباس مات، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام مات، ابنه ابن عباس صحيح، بس قلبه مكسور، قلبه مش قادر ان هو يصبر. هو الام والاب دول الجسر اللي كل واحد مننا جه الدنيا بسببهم، دول هو في صفية في الدنيا قد الاب والام، هو في حد في الدنيا يعوض الاب والام؟ عشان كده يعني الحديث ده لما ينطبق اكتر حاجة ينطبق عليها على الام والاب. يعني الله يكبر اخونا محمد كمال واخواته يا رب في فقد والدتهم. فواحد قال ابن عباس 200 شعر، هم دول اللي صبروه، بيقول له اصبر نكن من الصابرين، فانما صبر الرعية عند صبر الراس. يعني بيقول له الراس او العالم او الكبير او اللي ده والده او اللي ده والدته، لما بيصبر الناس كلها بتصبر، الناس كلها خير من العباس اجرك بعده، والله خير منك للعباس. بيقول له ربنا هو الوقت عند حاجة احسن منك مليون مرة، واحسن من المرض اللي كان فيه، واحسن من التمريض، واحسن من علاج لعلاج، واحسن من حقنة لحقنة، خير من العباس اجرك بعده. يعني اعظم حاجة انت واخدها النهاردة الاجر اللي ربنا بيكتبه لك النهاردة. انت النهاردة في امتحان ليس له ثواب الا الجنة، انت النهاردة في امتحان، يا تكسب جنة يا راحت عليك الفرصة ديت النهاردة. فليس اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسب الا الجنه. فدي فرصه لكل واحد، لان احنا كل يوم بنفقد ناس من اصفيائنا، وكل يوم بنفقد ناس من احبابنا، وكل يوم بنفقد ناس من اقرب الناس، لحد ما الدنيا بتبقى وحشه قوي يا جماعه. كل ما الواحد بيكبر الدنيا بتبقى وحشه قوي. النهارده مات اخوك، بكره مات ابوك، بعده مات والدتك، بعده مات اقرب صاحب ليك وانتيم ليك، بعده مات مش عارف ايه، لا ده مين مات ابنه، ده مين. تلاقي الدنيا بعد كده بقت وحشه قوي. مفيش حاجه بتعوض الاحساس ده الا الحديث ده، مفيش حاجه بتعوض الاحساس ده في الدنيا، وبتحول الضعف والفراغ اللي ملى حياتك بعد موت اصفيائك واحبابك زي الحديث ده، وزي خير من العباس اجرك بعده. الجنة، هو في حاجة احسن من الجنة في الدنيا؟ والله خير منك للعباس. هم دول بتاني الشعر اللي صبروه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. تاني يا جماعة، ما لعبدي المؤمن، المؤمن اللي في اللحظة دي الايمان بتاعه بيطلع، بقى دي لحظة الايمان العملي، ان الانسان يفتكر الجنة ويفتكر ما عند الله من الثواب، ويفتكر ان حبيبه مش ما الموت ده جسر انتقل به من عالم لعالم. مالي عبدي المؤمن، عندي دي عند الله سبحانه وتعالى، عند ربنا سبحانه وتعالى. في نعيم الدنيا ممكن ربنا يكرمك بسبب عملك الصالح فيها، ولكن اللي انت اللي عند ربنا ده حاجه تانية خالص. مهما ربنا جبر خطرك في الدنيا، مهما ربنا رزقك في الدنيا، مهما ربنا عوضك بسبب اعمالك الصالحه، نعيم في الدنيا ده شيء، واللي عند الله ده شيء تاني خالص. عشان كده قلبك لازم يتعلق بكلمه عندي دي. ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب. في اللحظة دي وقف وقلبه موصول بالله سبحانه وتعالى، إلا الجنة زي ما الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. هو كاره اللحظة دي، بس هو ما ينفعش، هي دي دنيا، ولازم نفهم ان دي دنيا، ولازم نفهم ان ده لجنة الامتحان، ولازم نفهم ان الموت ده والفراق وفراق الاحباب وفراق اغلى الناس وفراق الناس اللي كانت مالية علينا حياتنا، هو ده قدر ربنا في الدنيا، بل قد يكون من اعظم امتحانات الانسان في الدنيا. عشان كده في امتحانات من كتر ما هي صعبة قوي مش جزاءها انك هتاخد 10 حسنات ولا 700 حسنة ولا لا لا لا، ده جزاءها انك امبارح ما كنتش من اهل الجنة، النهاردة بقيت من اهل الجنة عشان كلمة واحدة بس. ثم احتسبها، الله يغفر لوالدتنا الكريمة أم أخونا محمد كمال يا رب، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم عافها من هم الموت وقدر الموت، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم أكرم نزولها، اللهم أكرم نزولها، اللهم أكرم نزولها، اللهم شفعنا فيها، اللهم ارفع درجاتها في عليين، اللهم وسع مدخلها، اللهم أكرم نزولها ووسع مدخلها، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، اللهم تجاوز عن سيئاتها وتقبل حسناتها وزد لها فيها، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها، اللهم إنا نحتسب عندك أحبابنا وأصفياءنا، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى وأجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونستجير بك من النار، اللهم اجعلنا ممن يحتسبون عند فراق الأحباب، اللهم اجعلنا من أهل الصبر والاحتساب، اللهم عاملنا بكرمك ولطفك وودك، اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليها، اللهم نور قبلها قبرها، اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها، اللهم اجبر أحبابها، اللهم طمئن قلوبهم عليها، اللهم ارفع درجاتها في عليين، اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليها يا أرحم الراحمين، اللهم شفعنا فيها، اللهم شفعنا فيها، اللهم شفعنا فيها، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم أمين.